السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما في صوت؟ قلنا للمؤذن كان صلحهما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين ومن العابدين الربانيين، وأن يوفقنا للإخلاص في كل الأعمال، وأن يعقبنا الصلاح في الدنيا والدين. أيها الإخوة، كنا في المجلس الماضي أتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بزكاة العروض، وعرضنا أيضا لمسائل متعلقة بذلك فيما يتعلق ب بعض الصور التي يحتاج إلى إنزال الحكم عليها على نحو ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم زكاة فيها ودخولها في عروض التجارة. ونكمل ما كنا توقفنا عنده في مسألة قلت أننا لا الأمثلة ما هي؟ لا الأمثلة التي ذكرتها، إيش المسألة التي ذكرتها؟ ها؟ إيش؟ الذهب في؟ لا انتهينا منها. لا أظن ولا خلاص، القيمة واضحة لكن المثال ما أدري على نعيد الأمثلة. الله يهديك. نعم، اقرأ يا شيخ. أي ذكرنا هذه، ذكرنا أمثلة كثيرة انتهينا منها، لكن نعيد شيء منها. طيب، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ما كان بفعله من التجارة وبلغت قيمة ما نصاب الزكاة قيمتها. أكمل. فإن نعم فإن ملكها نعم. كنا في المجلس الماضي ذكرنا ما يتعلق بشرط زكاة العروض بعد أن ذكرنا ما يتعلق بمشروعيتها وبيان الدليل عليها، وذكرنا جملة من الأمثلة كمثل ما أعد للبيع، سواء كان ذلك من مثل المحلات التجارية وما يدخل في الزكاة عند إرادة إخراج زكاتها في ما يحسب من الزكاة وما لا يحسب، فقلنا أن ذلك متعلق بما أعد للبيع، فما كان من بضاعة سواء كانت مواد خام أو كانت مواد معدة للبيع فهي داخلة فيه. وأما الأرفف وما يكون من الثلاجات على سبيل المثال، أو آلة الحساب أو نحوها، أو الديكورات التي في المحل، فإن تلك ليست مما أعد للبيع، فإنها لا تحتسب في زكاة عروض التجارة. فلو افترضنا أن صاحب المحل مثلا أنفق على تهيئة المحل وبعض الأرفف التي فيه 1,000,000 ريال وفيه بضاعة ب200,000 ريال، فإن الزكاة متعلقة بماذا؟ ب200,000 ريال، ولا تتعلق به ولا تتعلق بتلك 1,000,000، لأن 1,000,000 ريال إنما جعلت في أشياء لم تعد للبيع. وقلنا مثل ذلك لو كان شخص يبني البيوتات ويبيعها، فالبيوتات التي أعدت للبيع يثمنها في نهاية السنة ويخرج زكاتها. ولو كانت عنده بيوتات لم تكن قد تهيأت للبيع تماما، لا يزال في بنائها، فإنه يحسبها ويحسب المواد التي جهزها لإدخالها فيه، كما لو كان مثلا عنده طوب وهذا الطوب سيبني به ثم سيبيع هذا البيت بما فيه ذلك الطوب، أو فيه مثلا مواد لدورات المياه ونحوها، فهذه سيركبها ثم يبيعها، ليس كذلك؟ فعند حساب الزكاة يحسب هذا البيت الذي لا زال في طور البناء ويحسب معه المواد التي سيضيفها إليه لتباع بعد ذلك. وهذا أصله قد ذكره الفقهاء في نحو مسألة من اشترى صبغا ليجعله في الثياب فإنه تجب فيه الزكاة مع الثياب التي عنده، واضح؟ وأما إذا كانت تلك الأشياء التي يستعملها لا أثر لها في البيع فلا تدخل في الحكم، كمثل مثلا لو كان عنده زيت وهذا الزيت يوقد به آلات الصناعة، آلات الصناعة، فهذا الزيت له قيمة ليس كذلك، لكن هل هو مما يدخل في المبيع ولو بشيء منه؟ لا، هو تشعل به هذه الآلة ثم يتلاشى، واضح؟ فلا يكون داخلا في ما يحسب في الزكاة. ومثل ذلك قلنا الآلات الصناعية فإنها ليست معدة للبيع، فبناء على ذلك لا تكون فيها زكاة. فلو أن شخصا عنده مصنع بمثلا 100,000,000 ريال، وهذا المصنع مكون من أرض ومكون من أجهزة ومكون من مستودع ومكون من مواد خام ومواد جاهزة للبيع، فنقول الأرض لا زكاة فيها لأنها لم تعد للبيع، والأجهزة لا زكاة فيها لأنها لم تعد للبيع، والمستودع كذلك، والزكاة إنما تحسب في مواد الخام وفي المواد المعدة للبيع في ذلك الآن، وما سواها فلا زكاة فيه. ثم انتهينا في آخر الأمثلة إلى من كان عنده بيوعات بالتأجيل بالتقسيط، أليس كذلك؟ طبعا هذه الأمثلة أعدناها مع المواد، والله أنها أعدناها لكن أظن أنها يحتاج إلى إعادتها. لو كان عند إنسان مثلا يبيع آلات الكهربائية بالتقسيط أو السيارات بالتقسيط، فكيف يزكي؟ نقول يا صاحب المحل، أما محلك الذي استأجرته نعم فليس فيه زكاة، لكن هذه الآلات الكهربائية أو هذه السيارات التي عندك للبيع فإنها تحسب في الزكاة. لو كان عنده سيارة مثلا يوصل بها البضائع إلى العملاء ونحوهم فإنها لا تحسب في الزكاة. فإذا جاء ليحسب هو عنده الآن آلات للبيع أليس كذلك، وعنده فلوس باع بعض الآلات وعنده فلوس لم يشتري بضاعة بعد، وعنده أيضا فلوس مستحقة عند الناس، فكيف يؤدي الزكاة؟ نقول يحسب هذه الآلات التي عنده، إن كانت ثلاجات أو كانت آلات للتبريد والتكييف الهواء، وإن كانت سيارات معدة للبيع يحسب كم تساوي الآن فيجعل ذلك رقما مثلا، ثم يحسب كم عنده من الفلوس التي في يده، لأن الذهب والفضة وما يقابلهما من أوراق نقدية ونحوها تضم إلى عروض التجارة، ثم الفلوس المستحقة له عند الناس هذه قد تقدم الكلام عليها وهي الديون، هل تجب الزكاة في الديون؟ قلنا عند في المشهور من المذهب عند الحنابلة أن الديون فيها الزكاة، فبناء لكن تؤجل الزكاة إلى القبض فيحسبها، يقول مثلا عندي الديون 1,500,000 الآن في ذمة فلان 100,000 وفي ذمة فلان 150,000 الآن حسب 1,500,000 ففيها زكاة، وقدر هذه الزكاة كام؟ 37,500، فيقيدها عنده فيخرج زكاة الآلات والفلوس، و37,000 إما أن يخرجها وإما أن ينتظر حتى إذا قبض كل دين أخرج ما يقابله من الزكاة، وإذا مر عن السنتين فيخرج زكاته وهكذا. واضح؟ خلافا لمن يقول كشيخ الإسلام وغيره بأن يقول بالتفريق بين الديون المعدومة والديون المرجاة، فيحسب هذه ولا يحسب تلك، فإذا قبض الديون المرجوة أدى زكاتها، وإذا قبض الديون المعدومة استأنف بها حولا. نعم. ثم قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. العبرة في عروض التجارة بالقيمة الحالية، وسيبين ذلك المؤلف رحمه الله تعالى، فيقيمها بما تساويه اليوم، فإذا كان سعرها قد تضاعف فيعتبر السعر بما آل إليه وبما وصل إليه، إذا كان هو اشترى مثلا ب100,000 فصارت الآن تساوي 200,000 فيزكي 200,000، لأن العبرة بقيمتها في الآن، وهذا الربح حوله حول أصله، حوله حول أصله. ولو والعكس بالعكس كذلك، لو كانت مثلا هذه الأشياء اشتراها ب1,000,000 ريال، نعم، ثم بعد مدة صار كساد عند الناس فصارت لا تساوي إلا 300,000، فلا نقول زك 1,000,000 ريال لأن هذا فيه شيء من الإجحاف به والإضرار به، فنقول يزكي 300,000 ريال وهي القيمة التي تساويها لو بيعت في هذا الآن، لو بيعت في هذا الآن. واضح يا أخوان؟ فلو أن شخصا، وهذه مسألة مهمة، لو أن عندك هذه السيارات 5 سيارات اشتريتها لتتكسب فيها، كنت اشتريتها ب1,000,000 ريال، واضح؟ ثم كسدت السيارات فلم تساوي إلا 600,000، وأن تقول لا يمكن أن أبيعها ب600,000، أنا سأنتظر ستعود الأشياء فترتفع، فكيف يعتبرها؟ نقول كونك تريد بيعها الآن أو بعد الآن هذا لا أثر له. الآن كم تساوي؟ لو أردنا واحد يشتريها في اليوم لا يتأخر، قالوا 550,000، فنقول تجب عليك زكاة 550,000، كونك تنتظر أو تريد بيعها هذا شيء آخر في الآن. واضح؟ نعم. قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العبرة في زكاة العروض بقيمتها لا بأعيانها، فينظر عندك تبيع في الجلود أو تبيع في بهيمة الأنعام أو تبيع في السيارات أو تبيع في الجوالات أو تبيع في الأقمشة والبز أو تبيع في آلات فرش البيوتات أو في آلات البناء، ليس بينها فرق. في عروض التجارة الأعيان ليست مقصودة وإنما المقصود قيمتها، فننظر في قيمتها، فإذا بلغت نصابا. ما نصاب عروض التجارة؟ نصاب عروض التجارة هو نصاب هو الأقل من نصاب الذهب أو الفضة، فإذا كان مثلا عندك عروض تجارة عندك مثلا 10 جوالات كل واحد من هذه الجوالات يساوي 300 ريال، فهي إذن 3000 ريال تساوي كذا. فتقول إذن هل هذا نصاب تجب علي فيه الزكاة؟ نقول ننظر في نصاب الذهب والفضة، فإذا افترضنا أن نصاب الفضة 592 أو 91 جرام، افترضنا أن قيمة كل جرام 3 ريالات، واضح؟ فإذا نصاب الفضة 1770 تقريبا أو نحو من ذلك، ها؟ وبالذهب لو قال 84 جرام من الذهب تساوي مثلا 100 ريال، معنى ذلك أن نصاب الذهب 8400. طيب إذن الذي عنده 3000 هل يعتبر ملك نصاب؟ هل يعتبر ملك نصاب؟ نقول نعم، لأنه وإن لم يبلغ نصاب الذهب لكنه بلغ نصاب الفضة، والمعتبر في زكاة عروض التجارة الأقل من النصابين. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك قالوا لأن عروض التجارة والأعيان التي يستعملها الناس في البيع والشراء أقيامها معتبرة بماذا؟ بالنقدين اللذان هما الذهب والفضة، فمن بلغ قيمته زكاة أحدهما وجبت فيه الزكاة. فمن بلغت قيمته نصاب أحدهما بلغت فيه وجبت فيه الزكاة. لو قالوا أحدهم أنا والله لا أعتبر إلا نصاب الذهب، نقول لا ليس الأمر إليك. أو قال أعتبر نصاب الفضة، نقول ليس الأمر إليك، لأن حتى ولو كان نصاب الفضة هو الأقل فيمكن أن يتغير الحال بعد شهر أو بعد سنة، فيكون نصاب الفضة ترتفع أسعار الفضة لأي سبب من الأسباب، فبعد ذلك قد يحاجنا ويقول لم تبلغ ما عندي من عروض التجارة نصابا. فعند الفقهاء إذن أن المعتبر هو إيش؟ أحدهما، ولذلك قال وتقوم. نعم، نعم. فإذا هي تقوم من للأحظ بالفقراء من عين الذي هو الذهب أو ورق الذي هو الفضة. فإذا بلغت قيمة هذه العروض واحدا منهما فإنه تعتبر فيها الزكاة. وهذه أيضا فيها مسألة أخرى، وهو أنه أيضا حتى ولو كانت قد بلغت نصابا، سننظر أيضا في الإخراج، ينظر في الأحظ للفقراء. فإذا افترضنا مثلا أن أقيامها بالفضة تختلف عن أقيامها بالذهب، واضح؟ يعني إيش؟ هي عندها الآن 1000 جوال، واضح؟ ولو باعها بدنانير الذهب لوصلت ما يساوي مثلا 60,000 ريال، ولو باعها بدراهم الفضة، نعم، فإنها ستبلغ بالفضة ما يساوي 75,000 ريال. يوجد هذا؟ نعم، لأنه ليس في كل الأحوال الناس إذا جاءوا يشترون بالفضة يقولون ها كم تساوي بالذهب، لا، اعتادوا أنهم يشترون هذه الأشياء بالفضة فجرت عادتهم أنهم يشترونها بالفضة، واضح؟ فحينما نقيم ننظر ما الأحسن للفقراء التقييم به، فإذا كانت أقيامها بالفضة ستكون الأكثر نقيمها بالفضة، وإذا كانت أقيامها بالذهب ستكون الأكثر نقيمها بالذهب، لأن بعض السلع يكون لها رواج بنوع من المعادن. يعني اعتاد الناس مثلا أن يشتروا بهيمة الأنعام بالفضة، كما اعتادوا أن يشتروا مثلا العقارات ونحوها بالذهب، فتكون قيمتها بالذهب أكثر وتلك تكون قيمتها بالفضة أكثر، واضح؟ وقد يكون أيضا في بعض البلدان الذهب الناس لا يرغبون فيه كثيرا بخلاف الفضة، بكونها متوفرة والكل يعرفها، فإذا أعطيتها صاحب البقالة الصغيرة واشتريت منه يبيعك، وإذا أعطيتها صاحب المتجر الكبير يبيعك، فتكون للفضة رواج، وقد لا يكون كذلك للذهب. واضح يا أخوان؟ فينظر في الأحظ، ولذلك قال: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. واضح يا مشايخ؟ نعم. نعم، أنا سأبين لكم ذلك بمثال في الواقع، سأبين لك ذلك مثال في الواقع. الآن لو عندك سيارة أو 10 ثلاجات، واضح؟ وقلت: من يشتريها مني بالريال؟ ها؟ فقال واحد: أنا أشتري منك هذه السيارة وهذه الثلاجات 10 ب40,000 ريال. لو قلت: من يشتريها مني بالدولار؟ هل لازم يجي واحد يقول: سأشتريها منك ب10,000 دولار و700، يعني بيصرف الريالات إلى دولارات، أو يقول: أنا أشتريها منك ب8,000 دولار؟ صح ولا لا؟ يقول: أنا عندي 8,000 دولار، تريد أن أشتريها منك أو لا؟ فإذا حسبت الدولار مقابل الريال وجدت أنك تبيعه بالريال أحسن. واضح؟ واضح ولا لا؟ فكذلك في بعض الأحيان لو بعت بالفضة سيكون أرفع من لو بعت بالذهب، والعكس بالعكس في بعض الأحوال لو بعت بالذهب سيكون أرفع من الفضة. واضح يا أخوان؟ يعني مثلا عندنا هنا لو تقول له: أشتريها منك ب40,000 ريال، لكن لو قلت: أنا لا أريد أن أبيعها إلا بالدولارات، يقول: ما ما ما يمكن، ما عندي إلا 800 دولار، 8,000 دولار، وهو محتاج مثلا إلى دولارات. فهل نقول الآن نقومها ب8,000 دولار؟ لا، نقول نقومها بالريالات، لأن الريالات أكثر. ولذلك ينص الفقهاء دائما بغالب نقود البلد، لأنها هي الأكثر رواجا وهي الأكثر ونحو ذلك. واضح؟ نعم. أي وتقوم بالأحظ، طبعا الدولار مثال وليس هو الحقيقة، نحن نقول العين والورق، لكن لأنكم لم تستوعبوا ما يتعلق بالذهب والفضة حولناه إلى ريال ودولار، وإلا الأصل الكلام في الذهب والورق فقط. لا لا، العبرة بالقيمة الحالية، يعني قيمة هذه السلعة الآن كم تساوي، كونك اشتريتها بأغلى ثمن أو بأقل ثمن هذا لا يعنينا. ولذلك قال: ولا يعتبر، اقرأ، ولا يعتبر ما اشتريت به. السلع عروض التجارة لا ننظر إلى ما اشتريت به، يعني بعض الناس إذا جاء أراد أن يزكي ينظر إلى الفواتير التي اشترى بها ويزكي بها، لا، هذه قد يكون فيها ظلم على المزكي، وقد يكون فيها بخس لحقوق المستحقين للزكاة. لماذا؟ لأنك قد تكون اشتريت برخص فارتفعت أثمانها، فيكون اعتبار ما اشتريت به ظلم على المستحقين. وقد يكون العكس، فإن الإنسان قد يشتري بسعر غال ثم ترخص الأشياء، فلو أن ألزمناك بما اشتريت به لكان ذلك فيه إضرار بك، لأنه قد تجب عليك زكاة 1,000,000 وهي لا تساوي إلا 100,000. فبناء على ذلك يقول الفقهاء أن العبرة في ذلك كله بقيمتها، فينظر كم تساوي فتعتبر، سواء أزيد مما اشتريت به أو أقل مما اشتريت به. نعم. وإن اشترى نعم، هذا بيان في مسائل قد يكون فيها شيء من تغير العين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن العروض هي سميت عروض لأنها تعرض ثم تزول، أليس كذلك؟ هل أحد في التجارة يشتري الأشياء ليبقيها، أو لا بد أن يريد بيعها وإلا لم يعتبر بيع تجارة، أليس كذلك؟ فأنت تشتري مثلا أحيانا الغنم وأنت لا تحب الغنم، لكن لأنك تريد أن تتكسب منها، أليس كذلك؟ فإذا هي ليست من الأشياء المقصودة لذاتها. فبناء على ذلك عروض التجارة، عروض التجارة لا تقصد الأعيان، فالنظر إنما هو إلى القيمة. فقيمة الأشياء ما هي في الغالب؟ الذهب والفضة. فبناء على ذلك الذهب والفضة وعروض التجارة كلها حول واحد، واضح؟ فإذا كان عندك الآن 100 من الغنم وعندك 3000 ريال، أو كان من الذهب 100 دينار من الذهب، فنقول هذه 100 من الغنم إذا كانت معدل التجارة طبعا للبيع والشراء، ها، فزكاتها واحدة، فتجمع كم تساوي هذه مع 100 دينار وتؤدي زكاتها. لأنه لا يمكن أن نقول إيش أن الزكاة تجب في هذه الأعيان، لأنه بعد شهر سيبيع هذه مثلا التمور، أو يبيع هذه الآلات الكهربائية أو هذه الجوالات، ثم يأتي فصل الصيف فيقبل الناس مثلا على بعض المشتريات التي في الصيف ليست في الشتاء، مثل مثلا الثمار أو بعض الألعاب أو غير ذلك، فعند ذلك ستتحول. لو قلنا أن الزكاة فقط في الآلات الكهربائية أو مثلا العباءات أو نحوها ذهبت، فإذا لن تجب عليه زكاة. هل في محل تجاري تبقى عندها السلع لسنة أو سنتين؟ أقل المحلات تبقى عندك كذلك، وإنما هي تدور. فبناء على ذلك تدور بماذا؟ الغالب أنها تباع بذهب وفضة أو تباع بعروض أخرى، فنقول سواء بيعت بعروض أخرى أو سواء بيعت بذهب أو بفضة، نجمع ذلك كله ثم نقيمه فنخرج زكاته، لأن عروض التجارة ليست المقصود الأعيان، وإنما المقصود هو أثمانها وقيمها، أثمانها وقيمها. فبناء على ذلك إذا كان إنسان قد اشترى عرضا بنصاب من أثمان، كان عنده مثلا 30 دينار وبقيت عنده 6 أشهر، الآن مضى من الحول 6 أشهر، ثم اشترى بها سيارة، لو كان يشتري هذه السيارة ليقتنيها نقول انقطع الحول وانتهى الأمر، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا لا إشكال فيه. لكن اشترى هذه السيارة ليبيعها بأكثر، إذن هو أراد التجارة. فهل نقول الآن 6 أشهر انتهت فيبدأ حول من شراء السيارة؟ لا، نقول حولها حول أصلها، لأن لو أفضى ذلك لا أمكن ألا تجب عليه الزكاة، يبيعها بعد شهر ثم يشتري بعد ذلك إيش؟ أثواب، فتبقى عند شهرين ثم يبيعها، ما كل ما بدأ شهرين 3 شهور انتهى، لكن نقول حولها حول أصلها. فإذا جاء نهاية السنة ننظر ما عنده من العروض وما عنده من الذهب أو الفضة أو الفلوس الآن الأوراق النقدية، فيجمعها ثم يؤدي زكاتها، لأن العروض للتجارة والمقصود من التجارة قيمها وأثمانها التي هي الذهب والفضة، والذهب والفضة عنده فتجب الزكاة في مجموع ذلك. واضح ولا مبادر؟ واضح يا أخوان؟ هذا هو مقصود الفقهاء إذا اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. المثال الثاني يعني كان عنده آلات كهربائية ثم لما مضى 7 أشهر على الحول قام وباعها بآلات بناء مثل طوب وبلاط ونحو ذلك، فنقول هذا الطوب وهذا البلاط وهذه أدوات السباكة التي سيعدها للبيع مضى من حولها 7 أشهر، فنأتي بعد 5 أشهر، إيش اللي عندك؟ وجدنا عنده 100 من الطوب وبعض الآلات وعنده 5000 ريال، واشترى بعد ذلك 5000 تكييف فنقول هذه الخمسة آلاف تكييف و3000 ريال والطوب الذي بقي وآلات السباكة كلها تقيم فتؤدى زكاتها. واضح يا أخوان؟ واضح كيف ذلك؟ واضح؟ واضح للجميع؟ واضح؟ نعم. الأثمان كيف؟ ما فهمت. يعني الأموال المقتنعة التي تكون مثلا في البنوك. أي. غالب الناس الآن هكذا. أما الأثمان التي تكون في التجارة ما تبقى في يد الرجل. يعني يشتري بها سلعة أخرى. الغالب يعني. كلها تضم. زكاة عروض التجارة مع النقدين تضم إلى بعض. لأنها أثمان. أو يقصد بها الأثمان. فكلها تضم إلى بعض في وجوب الزكاة. واضح؟ لكن الكلام هو في مسألة مختصة قد تقدمت معنا، وهي لو أن عنده مثلا 100,000 ريال في البنك، هذه ابتدأ حولها من 3 أشهر، أعطاه إياه أبوه ليتزوج بها، فبقيت عنده 3 أشهر، ثم يعني حصلت له مسابقة ففاز بجائزة مقدارها مثلا 10,000 ريال، فبدأ يتجر بهذه 10,000 ريال، فهذا من جهة هو له حول. لماذا؟ لأنه مال مستفاد وليس ربحا لتلك 100,000، فهذا له حول وهذا له حول. أما الأصل أن الأثمان مع عروض التجارة تقيم في نهاية السنة بقيمة واحدة ما دام أن مبتدأها شيء واحد، لكن إذا كان ابتدأ هذه بشيء مختص وهذه بشيء مختص، هذه لا حولها وهذه لا حول. نعم. قال: وإن اشترى بسائمة لم يبني. وإن اشتراه بسائمة لم يبني، يعني لو كان عند السائمة التي هي بهيمة الأنعام متخذ وجبت فيها الزكاة من جهة أنها سائمة يعني ترعى، ومن جهة أنها متخصة للدر والنسل، فبعد 4 أشهر رأى أن المطر قد أبطأ وأنها ستكلفه وتتعبه، أو أن الراعي الذي عنده قد رجع إلى أهله، أو تزوج ولده الذي كان يرعاها وذهب لتكسب لنفسه. واضح؟ فباعها ب سيارات يريدها للتجارة، فهذه السيارات التي للتجارة هل نقول حولها حول السائمة فالتي مضى 4 أشهر منها، فبناء على ذلك بعد 8 أشهر يؤدي زكاة هذه؟ لا، نقول هذه زكاة السائمة مختص وله أحكام مختصة وتتعلق بأعيانها، وأما عروض التجارة فلها أحكام وزكاة مختصة، فبناء على ذلك يبدأ حولا جديدا. وكذلك العكس، لو كان عنده أثمان أو عنده عروض تجارة ثم تعب، قال تعبت من البيع والشراء والذهاب للأسواق وما جد للناس من الكذب والغش والخداع، ما حسبي أن أشتري بهيمة وبهائم وأرعاها وأقتنيها وأعيش منها، فبعد أن أمضى 8 أشهر في عروض التجارة قام وباعها، باع ما عنده واشترى بها سائمة للدر والنسل، فنقول إذن هذه لا يبني على الحول. لماذا؟ لأن زكاة عروض التجارة مختص بها ومتعلق بأقيامها، وأما زكاة بهيمة الأنعام فهي سائمة متعلق بأعيانها فاختصت بحكمها، فيستأنف بها حولا جديدا. حولا جديدا لو كان عنده، هذا سؤال جيد، يعني لو أن شخصا اشترى سائمة، السائمة تعرفون إيش هي؟ هي الراعية يعني تتخذ للدر والنسل، لكنه ما أرادها للدر والنسل وإنما أرادها للتجارة، وأخذ هذه البهيمة الأنعام وهي تدر وتنسل وتتكاثر، لكنه يريد أن يبيعها، يعرف أنها ستكثر ويبيعها. فهذه عند أهل العلم متنازع فيها، من جهة أن بهيمة الأنعام متعلقة بها التجارة في أعيانها، ومن جهة فإن نيته ليست للدر والنسل وإنما هو للتجارة، وزكاة عروض التجارة لها أحكام. فبعض أهل العلم قالوا أن الزكاة المتعلقة بالأعيان مقدمة، لكن المشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تجب فيها في هذه الحال زكاة عروض التجارة. لماذا؟ يقولون لأننا ننظر أنها الأحظ للفقراء، فهذه حال تعلق بها وجوب الزكاة من وجهين، أليس كذلك؟ فلا يمكن أن نوجبها بالوجهين جميعا، لكننا ننظر إلى ما هو الأحسن والأفضل للفقراء، فتجب الزكاة فيها بناء على ذلك، على أنها لعروض التجارة. واضح يا مشايخ؟ نعم، لو كانت سائمة للتجارة يبني. لا، بعض السلع تختلف السلع، السلع منها ما تباع في كل يوم، ومن السلع ما تباع في كل شهر، ومن السلع ما تباع في كل موسم، ومن السلع ما تباع كل سنوات، أليس كذلك؟ مثلا الأراضي هل هي تباع كل يوم؟ لا، فلو أن شخصا اشترى 100 من الأراضي أراد أن يبيعها، كم يتصور أن ينتهي منها؟ خلال كم؟ خلال 7 سنوات، صح ولا لا؟ أو 10 أو أقل أو أكثر، صح ولا لا؟ فهذا أليس اتخذها للتجارة؟ نعم، أكمل. بقيت مسألة وهو أن تعلق الزكاة بالقيم أيضا، فيخرج الزكاة من قيمتها ولا تتعلق بأعيانها. فلو مثلا أن عندك مثل عباءات للشتاء فقيمتها 80,000، فتخرج زكاة 80,000 ريال، ما يأتي ويخرج من الأعيان. يقولون لما ذكرناه من أن الزكاة متعلقة بالقيم والأعيان ليست حقيقة في عروض التجارة، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير. وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه لو أخرج من أعيانها فلا بأس، يعني أخرج 20 أو 30 من هذه العباءات ونظر أنها تساوي فعلا 2000 ريال فأخرجها فلا بأس عنده، لكن مشهور المذهب عند الحنابلة أن زكاة عروض التجارة متعلقة بالقيم، فتكون المخرج من القيمة لا من الأعيان، لأن الأعيان في عروض التجارة ليست مقصودة، والقيمة هي المقصودة، والأحق للفقراء هو اعتبار القيم. نعم، خلونا نمشي شوي. من ليس عنده فلوس الآن، يعني واحد أحيانا يكون عنده سيارات يبيع السيارات، كل ما باع سيارتين اشترى 3، فجاء نهاية العام وما عنده فلوس، نقول هو يحسبها في نهاية السنة، ثم متى ما تيسر له قيمتها بأن باع يخرج، باع يخرج، فهو الشرع لم يكلفه ما لا يطيق، لم يكلفه ما لا يطيق. ولذلك في بعض أحوال الكساد تتأخر الزكاة عند الناس كثيرا، لأنها لا يجدون من يشتريها وليس عندهم ما يخرجونه عنها، فإن تبرع وأخرج من عنده فذلك إحسان منه، لكنه لا يلزم بهذا، لا يلزم بهذا. نعم، إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال إلى النوع الثاني من الزكاة، ففيما مضى زكاة الأموال، وهذه زكاة الفطر التي هي متعلقها بالنفوس، زكاة متعلقة النفوس. سميت زكاة الفطر في زكاة الفطر نسبة إلى وقت وجوبها، فإنها تجب عند إفطار الناس من الصيام وانتهاء شهر الصيام. والأصل في زكاة الفطر الكتاب والسنة والإجماع. أما الزكاة أما الكتاب فقول الله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقالوا هذه صلاة العيد والزكاة قبلها. نعم. وأما السنة فالأحاديث في ذلك صحيحة كثيرة، من أشهرها حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، فهو صريح في وجوبها، والإجماع منعقد على مشروعيتها. والقول بوجوبها هو قول عامة أهل العلم، القول بوجوبها هو قول عامة أهل العلم، خلافا لمن قال من أنها سنة مستحبة أو سنة مؤكدة. فالمشهور عند عامة أهل العلم أنها واجبة، ولذلك قال تجب. نعم. تجب على كل مسلم فرض له يوم العيد وليلته صاع حقوقه وحقوق عياله وحوائجه رسميا. نعم. تجب، إذن هي واجبة كما قلنا لصراحة الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين. نعم. فهي واجبة على كل مسلم، أما لو كان غير مسلم فلا تجب عليه، لأنها قربة، القربة لا تصح من غير المسلم ولا تقبل، لأن كل قربة مبناها على الإخلاص، والمشرك والكافر لا إخلاص منه. فهل يتصور هذا؟ نعم يتصور ذلك فيما لو كان عندك أرقاء كفار، فنقول في مثل هذه الحال هل يجب عليك إخراج الزكاة عنهم أو لا؟ فلما ذكر الفقهاء أنها تجب على كل مسلم دل على أن الأرقاء الكفار لا تجب عليهم. نعم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين، ولأنه هو الذي تكون طهرة له من اللغو والرفث، وقد يكون الإنسان ابنه كافر، نسأل الله السلامة والعافية، كما لو أن شخصا أسلم وكان كافرا وبقي أبناؤه لم يسلم، أو زوجته وأبناؤه، فهنا لو جاء يسأل وقال هل أخرج الزكاة عنه، نقول لا، لأن الزكاة إنما تجب على المسلم. فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته. إذن زكاة الفطر لا نصاب لها، بل تجب على كل مسلم، لأن متعلقها النفس. ولذلك بعضهم يقول أن الفطرة زكاة الفطر ليست نسبة إلى الفطر، وإنما نسبة إلى الفطرة التي فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلق الناس عليها، فدل على أنها متعلقة بالنفوس، أنها متعلقة بالنفوس. نعم. قال فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته. طيب، ما دام أنها متعلقة بالنفوس، لماذا وقلتم من أنه لا نصاب لها؟ لماذا قلتم من أنه فضل له يوم العيد وليلة الصاع عن قوته؟ لماذا قيدتموها بهذا القيد؟ وهي قلتم أنها متعلقة بالنفس وتجب على كل مسلم. قلنا أنها تجب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن المسألة ذلك اليوم، وإذا لم يكن عنده إلا ما يحتاج إليه فهو أولى بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وابدأ بمن تعول، فإذا دل على أنها لا تجب على الإنسان إلا إذا وجد ما يكفيه، وهو ما يستغني به يوم العيد وليلته، ما يستغني به يوم العيد وليلته. قال صاع عن قوته، قوته الذي يحتاج إليه وقوت عياله، فلو كان عنده ما يكفيه هو لكن ليس عنده ما يكفي عياله، نقول لا يخرجها، لأن قيامه على عياله أولى من إخراج الزكاة. بعد حوائجه الأصلية، أيضا الحوائج الأصلية هذه زيادة من الزاد على المقنع، وهو صحيح. يعني لو كان عند الإنسان مثلا بيت لكن ما عنده إلا ما يكفيه ذا يوم العيد وليلة، نقول بيع بيتك، لو باع بيته أين يسكن؟ فهو من حوائجه الأصلية فلا يبيعه، ولا يقال من أن هذا عليه زكاة، واضح؟ ولو كان عندك مثلا سكاكين وعنده سكاكين وهم من يعمل بذبح البهائم ويستغني بذلك، يتقوت بذلك، فلو باع سكاكينه وأشياء أو آلته وهذه يقف بعدها، فهل نقول من أنه يبيعها؟ لا، لأنه بعد حوائجه الأصلية، وهذه من حوائجه الأصلية فلا يبيعها. ومثل ذلك كتب العلم لطالب العلم، فلو كان عنده ولو كانت مكتبة كبيرة ما دام أنها يحتاجها للتحصيل فلا يبيعها، ولا تجب عليه الزكاة إلا أن يكون عنده شيء زائد عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم، وزائد عن حوائجه الأصلية. نعم، ولا يمنعها. من عنده 3 سيارات أو 100 سيارة، هل هي من حاجته الأصلية أو لا؟ فإذا كانت من حاجته الأصلية فنقول تجب عليها الزكاة، لا تجب عليها الزكاة، وإذا كانت خارجة عن حاجته الأصلية فلا. تقول 100 سيارة ما تكون من حاجته، إذا كان ملكا فلا يكون حفظه إلا بذلك. فلماذا أقول هذا المثال؟ حتى توسعوا أذهانكم في استيعاب المسائل على نحو ما يذكر الفقهاء. أكثر ما يكون الخلل في العلم في الفقه أن الإنسان ما يتصور إلا في دائرتها الضيقة، فما زاد عنها لا يتصوره، أو يتصوره خطأ أو خلافا للحكم، وقد يكون داخل في الحكم. فالمهم نقول عند السيارة أو 10 سيارات ما دامت أنها حاجة الأصلية لا زكاة فيها. إذا كانت خارجة عن حاجة الأصلية وليس عنده إلا هي فنقول يبيع واحدة ويزكي زكاة الفطر. نعم، ولا نعم، لو كان عليه دين فلا يمنع وجوب الزكاة. لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل من أن متعلقها النفس وليس المال، لكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهو أن يكون الدين مطالبا به، فإذا طلب به في الآن فإنه محتاج إلى أن يبيع ويسدد، فلا يكون عنده ما يزكي به، ففي هذه الحالة تسقط عن زكاة الفطر. نعم، فيخرج عن نفسه ومسلمه يقوله ولو شهر الله. قال فيخرج عن نفسه، وهذا ظاهر لا إشكال فيه، وعن مسلم يدخل في هذا إيش؟ الزوجة، وهذا لا إشكال فيه لأنه تلزمك نفقتهم فلزمتك إيش؟ فلزمتك زكاتهم، لأنه جاء في الحديث عند الدارقطني وإن كان في أسانده مقال، لكن أهل العلم على اعتباره أدوا الزكاة عمن تمونون، ومثل ذلك أعبده أو أرقاؤه، فإذا كان عنده أرقاء فإنه تجب عنهم الزكاة، زكاة الفطر، لما ذكرنا على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، واضح؟ بل لو كان لعبيده أعبدا لا وجبت عليه إخراج الزكاة عنهم، لو كان للعبيد أعبدا، كما لو كان يعني مثلا مكاتب، لو كان ليس مكاتب وإنما مأذون له في التجارة فاشترى أعبدا فيكون له في بعض الأحوال، فعلى كل حال إذن تجب فيه الزكاة، عليه الزكاة. ومثل ذلك الأقارب كالأبناء والآباء والأمهات والأجداد والجدات. وعن مسلم يمونه، يمونه يعني ينفق عليه شهر رمضان، يعني لو أنه وجب عليك الإنفاق شخص لزمتك نفقته أو وفد عليك شهر رمضان فأنفقت عليه فيلزمك إخراج الزكاة عنه، فيلزمك إخراج الزكاة عنه. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان لعموم وأدوا الزكاة عمن تمونون وكان على سبيل الاحتياط، وإن كان يعني في نحو ذلك شيء من المقال، ولذلك الجمهور على عدم لزوم ذلك، وإنما هو متعلق بمن تلزمك نفقتهم لا غير. نعم. إيه؟ يعني لو أنه التزم بالنفقة عنه أو تبرع بالنفقة عنه شهر رمضان لوجبت عليه زكاة فطره. نعم. ولو شهر رمضان، يعني لو كان ذلك شهر رمضان، لأنه متعلق الحكم. نعم. نعم. فإن عجز عن البعض، يعني من لزمته نفقة أهل بيته لكنه لما جاءت الزكاة ما وجد شيئا يفضل عن قوت عياله وأهله إلا صاعين أو ثلاثة أصواع أو أربعة أصواع، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يبدأ بنفسه لعمومات الشريعة، وابدأ بمن تعول، والأول فالأول، وهذا معروف من عمومات الشريعة الدالة على أن الإنسان يقدم نفسه على سواه، واضح؟ فلا إشكال في ذلك. ثم امرأته، يقولون لأن المرأة قد وجبت نفقتها بالمعاوضة، يعني هي تبذل لها منفعتها وهو يبذل لها نفقتها، يبذل نفقتها، فبناء على ذلك قالوا من أنه يبدأ بها. ثم رقيقه، فالرقيق زكاته مقدمة على زكاة الأبناء والآباء والأمهات. لماذا؟ هم أصلها على النفقة، فعندهم أن النفقة مقدمة، يقولون لأن رقيقه من نفسه، فهو يحتاج إليه لنفسه لأجل خدمته وقيامه عليه، فلأجل ذلك بعضهم ربما قدم زكاة الرقيق على زكاة المرأة في الوجوب، واضح يا أخوان؟ قال فرقيقه فأمه فأبيه، أما تقديم الأم على الأبي فذلك ظاهر من جهة ما جاء من الأمر بالإحسان إليها وطلب البر لها أكثر من الأب. ثم الأب، ثم الولد، ولده لأنه تجب عليه نفقته، وأيضا الولد متحتمة، ولذلك بعضهم قدم نفقة الأب الولد على غيره، فإذا قيل بتقديم النفقة في بعض الأحوال فيقال مثل ذلك في زكاة الفطر، لكن مشهور المذهب على أن الولد مؤخر عمن تقدمه كالأب والأم والرقيق والزوجة، فجعلوا زكاة الفطر كذلك. قال فأقرب في ميراثه، لأن الحنابلة عندهم أن الغرم بالغن، فكل من ورثته لو مات فتجب عليك نفقته لو احتاج، فكل من ترثه لو مات تجب عليك نفقته لو احتاج، واضح؟ واضح ولا مباضح؟ كل من لو مات ترثه يصل إليك خيره، فكذلك إذا احتاج تجب عليك نفقته، لأن الغنم بالغرب. فيقول فأقرب في الميراث، فكل من كان أقرب، فالأخ لو احتاج إلى زكاة الفطر فتخرجها، إذا كان تنفق عليه فتخرجها قبل ابن الأخ، لأن الأخ مقدم على الابن الأخ في الميراث، ولو كان مثلا أخ وعم وكلهم ممن تجب عليك نفقتهم، لكن ليس عندك زائد من الفطر من الطعام إلا ما صاع يكفي أحدهما، فتخرج عن الأخ لأن الأخ مقدم على العم في الميراث، واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. تفضل. سيأتي الجنين، سيذكره المؤلف بعد قليل. نعم أحسنت. والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني لو كان لخمسة عبد، يقول لي عندهم عبد أغنيا، لا ليس بالضرورة، قد يكون هذا العبد هو الذي ورثوه من أبيهم فليس عندهم سواه ولم يجدوا من يشتريه، فهنا نقول كل واحد يخرج خمس الصاع، وليس كل الناس يقدرون، وليس كل الأحوال كهذه الحال التي نحن فيها. يعني قبل سنيات قليلة كان أهل ديارنا تمر بهم السنة كاملة ما رأوا لحمة، وبعضهم لا يجد أكثر من تمرة أو تمرتين في اليوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا ليعلم أن مثل هذه المسائل واقعة كثيرة جدا. نعم. ويستحب عن الجنين، فالجنين من حيث هو لا تجب نفقته، لأنه لم يولد فتثبت حياته فتستقر الأحكام المتعلقة به، لكن لما كان يرث فكذلك تحب له زكاة الفطر لما جاء عن عثمان، فإن عثمان أخرج الزكاة عن الجنين فاستحب فقهاء الحنابلة إخراجها تأسيا بما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ولا تجب لناشز. الناشز من هي؟ هي المرأة التي تعصي زوجها فيما يجب عليها الطاعة، فيما تجب عليها الطاعة، واضح؟ ليس في كل شيء، وإنما فيما تجب عليها الطاعة. فعند الحنابلة إنما تجب عليها الطاعة في الفراش، وفي رواية أخرى عند الحنابلة أن كل ما جرت العادة بأن تخدم زوجها فيه. فعلى كل حال أنه ما لو كانت لا تطيعه فنقول لا تجب لها النفقة. لماذا لا تجب لها الزكاة الفطر؟ لماذا؟ لأن النفقة بالمعاوضة، إذا أعطتك ما طلب منها وما استحققته عليها فإنك تعطيها ما وجب لها من النفقة، وزكاة الفطر تبع للنفقة، فالناشز لا تجب لها النفقة، فبناء على ذلك لا تجب لها زكاة الفطر. نعم. نعم. من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. يعني المرأة لو كانت غنية وهي مزوجة، فمما تقدم يتبين لنا أن فطرتها على زوجها ليست عليها، أليس كذلك؟ وكذلك لو كان مثلا من تمونه في شهر رمضان أغنياء، لكنك أنفقت عليهم في شهر رمضان، فظاهر ما تقدم من كلام المؤلف أن الزكاة لازمة لك، أليس كذلك؟ فلو أخرج هذا الذي قد لزمتك زكاته، فإن كان بالإذن فهذا لا إشكال ولا خلاف في أنها مؤدية للغرض وحصل بها الإجزاء بالإجماع. لكن لو أخرج بدون الإذن فيقولون من أنها أيضا مجزئة، وإن كان وجد في ذلك خلاف. وأصل ذلك أنهم قالوا أنها وجبت على هذا الزوج ونحوه على سبيل التحمل، وإن كانت متعلقة بالنفس فإذا أخرجها من لزمت نفسه فإنها يكون قد أدى ما عليه، فلأجل ذلك أجزأت ولو كانت قد تعلق لزومها بزوج أو أب ونحوه. واضح؟ نعم. وتجب بغروب الشمس وقبله تلزم. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. ما وقت وجوبها؟ إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان، إما بإكمال العدة وإما برؤية الهلال. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو أن شخصا طلق زوجته بعد غروب الشمس فهو طلقها بعد وجوب الزكاة عليه، واضح؟ ولو كان طلقها قبل غروب الشمس فإنه لا تلزمه طلاقا بائنا، فإنه لا تلزمه إيش؟ لا تلزمه فطرتها. وكذلك لو أن شخصا اشترى عبدا بعد غروب الشمس فنقول اشتراه بعد وقت الوجوب ولا قبل وقت الوجوب؟ بعد. فبناء على ذلك وقت الوجوب الذي هو غروب الشمس هل كان ملكا له؟ لم يكن ملكا له، فلم يكن واجبا عليه إخراج زكاته. واضح؟ ولو مات لإنسان ولده بعد غروب الشمس فنقول قد تعلق بك لزوم إخراج زكاة الفطر. والعكس بالعكس، فلو مات له مثلا ثلاثة من الولد قبل غروب الشمس فنقول ماتوا قبل لزوم الفطرة عليهم، فبناء على ذلك لما غربت الشمس لم يكونوا أحياء، فلم يتعلق بك وجوب إخراج الزكاة عنهم. واضح يا أخوان؟ نعم. قال فبناء على ذلك فمن أسلم بعده، لو أن شخصا لم يسلم إلا بعد غروب الشمس فهل تلزمه زكاة الفطر؟ نقول لا، لا تلزمه. وأنا أذكر شخصا أسلم ليلة العيد بعد غروب الشمس وهي امرأة، فبناء على ذلك لا تلزمها الفطرة في تلك السنة. نعم. قال أو ملك عبدا، يعني اشتراه مثل ما ذكرنا، أو زوجة، يعني هو ما تزوجها إلا بعد غروب الشمس، فنقول في مثل هذه الحال لا تجب عليه فطرتها. نعم. أو ولد له ولد فكذلك، لأنه وقت الوجوب الذي غروب الشمس وانتهاء رمضان لم يكن ولدا له، فبناء على ذلك لا يتعلق به وجوب الإخراج، فإن أخرجها فحسن وإن لم يخرجها فلا شيء. نعم. لم تلزمه فطرته. وقبله تلزم، يعني قبل هذه المسائل، يعني من أسلم قبل غروب الشمس أو ملك عبدا قبل غروب الشمس أو تزوج قبل غروب الشمس أو ولد له قبل غروب الشمس فغربت الشمس وهذا العبد عبده أو هذا قد أسلم أو هذه زوجته أو هذا ولده، فتجب عليه الزكاة الفطر في هذه الأحوال. واضح يا مشايخ؟ نعم. لا، الزوجة إنما تجب نفقتها بتسليم نفسها، فمتعلق الحكم لو أنه تسلمها فأمكنه الانتفاع بها فبناء على ذلك يلزمه فطرتها. نعم، أحسنت، هذا سؤال جيد. نعم. ويجوز إذن هذا وقت زكاة الفطر، فالأصل أن وقتها من غروب الشمس لأنه وقت وجوبها، أليس كذلك؟ فتخرج إلى صلاة العيد. نعم. فيقول لكن لو أخرجها قبل يوم أو يومين فإنها تجوز، لأنه جاء في البخاري أن الصحابة كانوا يخرجونها قبل ذلك بيوم أو يومين، وقالوا لأن العلة المقصودة من زكاة الفطر هو إغناء الفقراء ذلك اليوم، وإذا تقدمت يوما أو يومين فهذا يحصل به المقصود، بل قد يكون أنفع لهم لأنه يمكنهم أن يتصرفوا فيها، فإذا كان حبا نظفوه وأصلحوه وهيئوه لطبخ أو نحوه. واضح؟ فلأجل ذلك قالوا أنه يجوز قبل يوم أو يومين. وقبل العيد قبل الصلاة أفضل. لماذا؟ لأنه هو الذي يحصل به الإغناء عينا ذلك اليوم، وهو أفضل الأوقات من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فخرج من خلاف من يقول من أنها بعد العيد ليست بزكاة فطر، ولذلك قال أنها بعد يوم العيد قبل الصلاة أفضل. وتكره في باقيه، فظاهر كلام الحنابلة أنهم لو أخرجها يوم العيد بعد الصلاة فإنها صحيحة. طيب الحديث فإن أخرجها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات، قالوا لأن المقصود بذلك هو إغناؤهم ذلك اليوم، وهذا يحصل ولو أخرجت قبل لو أخرجت بعد الصلاة، لأن المقصود الذي هو إغناؤهم ذلك اليوم حاصل، وهي طهرة للإنسان وذلك حاصل أيضا. وأما لو أخرجها بعد يوم العيد فإنها قضاء وهو آثم في التأخير، فلا يجوز له فعل ذلك، لكن لو لم نسي أو أفرط فتذكر فنقول أخرجها واستغفر الله، فهو آثم بعد ذلك. نقتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل هذا بعد يوم، ثم هم يعطونها في يوم العيد أو قبله يوم والله مش هم وكلاء للمتصدق، فالأصل أنه يلزمهم أن يخرجوا الزكاة قبل ذلك، يلزمهم أن يخرجوا الزكاة قبل ذلك. نعم.